إذا أذنب الإنسان ذنبا فإنه يتوب إلى الله ويستغفر ويقول سبحان الله وبحمده ويقول غيرها، واستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني يقول كل ما فيه توبة واستغفار ليتوب من الشيء. لكن من شروط التوبة أن يعزم أن لا يعود. يعني ما يجي واحد يقول طيب بسيطة، يعني ما دام في أشياء إذا واحد قالها تكفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، طيب أنا سأعمل معصية وأقول هذا الذكر وبعدين في الليل أسوي المعصية وأقول الذكر وبكرة أسوي المعصية وأقول هذا الذكر وبعد. نقول إخوة يوسف لما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، خلص نعمل الجريمة الآن وبعدين نتوب. ولذلك قال العلماء إضمار التوبة قبل الذنب توبة فاسدة، إضمار التوبة قبل الذنب توبة فاسدة. فيجي واحد يقول أنا سوف أذنب وثم أسوي عمرة وخلص بعدين أسوي ذنب ثاني ويروح أسوي عمرة. نقول وين التوبة؟ وين شروط التوبة؟ وين شروط التوبة؟ والإنسان إذا أصر على الذنب هذه مشكلة، إذا أصر على الذنب، لأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، والكبيرة نفسها تحتاج إلى توبة خاصة. ولذلك ما يستهين العبد بالمعصية، وإذا كان عنده مثل هالنوايا الفاسدة هل سيقبل الله منه ويغفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر؟ فالمسلم جاد في أخذ الدين، ما هو شغل متلاعب يقول نسوي الذنب وبعدها سيقول كذا. ومن الذي يضمن أن يقبل له هذا؟ والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. يعني الآن سؤال، أي واحد يصلي في الحرم يكتب له 100,000 صلاة؟ أي واحد؟ يعني مرائي معجب بعمله؟ لا، أي واحد قال سبحان الله تغفر له ذنوبه كان مثل زبد البحر؟ لا. فإذا الأجر الوعد يعني له شروط في حصوله، الوعد له شروط في حصوله حتى يحصل وما يتخلف الوعد. فالوعد اللي هي الأجور، هذه الأجور لها شروط في حصولها، ومنها سلامة القلب لله، وما هو ناوي المعصية. هو إذا فعل ذنب يتوب ويقول هذه وغيرها، ثم إذا غلبته نفسه بعد ذلك يتوب مرة ثانية، ما هو ينوي إنه يسوي المعصية سلفا، لا، إذا غلبته نفسه بعد ذلك لما يتوب يتوب جادا عازما على عدم العودة نادما على ما مضى.